السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أخباركم إيه؟ تمام؟ جاوبكم حمرة واسعة أوي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب إن شاء الله هنكمل المحاسبة الإدارية. إحنا قلنا إن إحنا عندنا أربع محاور. محور الإداري أساسيات المحاسبة. دي اللي خدنا فيها أول موضوع نظريات التحميل والكلام ده وقيم التكاليف والدفع. سيبناها شوية وبعدين رحنا للمحاسبة الإدارية خدنا الموازنات التخطيطية إزاي نعمل موازنة المبيعات والإنتاج والقيم والموازنة النقدية والحاجات دي كلها. طيب المحاسبة الإدارية هي عبارة عن موضوعين، الموازنات التخطيطية وتحشيد القرارات الإدارية. إحنا خدنا الأولاني وإن شاء الله ناخد النهارده ترشيد القرارات الاداريه. الاثنين دول بالنسبه بس للاساتذه بتوع امتحان الجامعيه 50% من الامتحان. يعني المحاور الثانيه كلها الثلاث محاور بتبقى حوالي 50%. الاثنين دول السؤال يبقى السؤال الثالث والسؤال الرابع او العكس، بس دول عليهم نص درجات الامتحان. تمام؟ فالموازنات احنا خدناها قبل كده وسهله، ولو انت حليت امتحانات كثيره مش هتتكرر، يعني افكارها مش كثيره قوي. برضه ترشيد القرارات ان شاء الله هتبقى سهله وكويسه مع بعض. طيب هناخد بقى نبدا مع بعض بحكايه ترشيد القرارات الاداريه. معناها ان احنا عاوزين نستخدم البيانات بتاعه التكاليف كمحاسب تكاليف عشان قرار اداري معين عاوزين نرشحه. بمعنى ان احنا ننصح الاداره بايه؟ لما تيجي تقول لك ان في اله عاوزين نبيعها او اله قديمه، طب يا ترى من الافضل ان احنا نبقي عليها ولا نستغني عنها؟ لو في منتج انت عندك ثلاث منتجات، في منتج بيحقق خسائر، طب نحذفه يعني نودين الشركه ولا نسيبه زي ما هو رغم انه بيحقق خسائر؟ نفس الكلام لو عندك ثلاث فروع او اقسام عاوز تضيف قسم او فرع، او لو عاوز تضيف منتج جديد او تضيف فرع جديد. كل الكلام ده اللي بيرجعوا للمحاسب الاداري بقى او اللي هو محاسب التكاليف بيعمل لهم شويه بيانات ومعلومات من خلالها بيقول لو انت اخترت البديل الاولاني ان انت تبقي على هذا القسم هتكسب كذا، لو انت حذفته وخليت باقي الاقسام هنكسب كذا. فانت بتوضح للاداره وهي صاحبه القرار في الموضوع ده. طيب فهنقول هنا هناخد يعني ايه قرار، بدائل القرار، قيمه الدخل الهامشيه، وبعدين حاجه اسمها التكاليف والايرادات التفاضليه تبقى عن مختصه، كل دي مفاهيم عشان تساعدني ان انا ابدا اخد القرار. يعني الحاجات دي لازم اكون فاهمها قبل ما احل او اخد قرار معين. ايه بقى القرارات؟ في عندك مثلا قرار حذف منتج فرع قسم، قبول اوراق طلبيه، انت شغال انتاج معين وجالك طلبيه زياده بس بسعر اقل، يا ترى اقبل الطلبيه ولا اوافق عليها؟ ولا ارفض شراء او صنع جزء من المنتج. في جزء انت بتصنعه جوه الشركه، ففي واحد قال لك بدل ما تصنعه طب انا اجيبه لك جاهز وانت تركبه على طول، زي مثلا انت بتصنع ثلاجه فانت بتصنع موتور، فبقول لك بدل ما الموتور بيكلفك انتاج 400 جنيه انا اجيبه لك جاهز ب 350. او العكس صحيح، انت بتشتريه ب 350 والمدير الانتاج يقول لك طب ما انا انتجه لك ب 300. طب يا ترى القرار يكون ايه؟ قرار المزيج الانتاجي الامثل، لو انا عندي مجموعه من الالات بتشتغل عدد ساعات معين في الشهر بس انا عندي المنتج س وص، يا ترى اوجه الالات لس ولا اوجهها لص ولا شويه ساعات لس وشويه ساعات لص؟ فايه المزيج اللي يعمل لي اقصى ربح للشركه؟ فده اسمه المزيج الانتاجي الامثل. فلازم نفهم مع بعض الاول ايه المفاهيم دي، لان الكلام ده هيأثر على اختيارك للقرار. طيب تعال نشوف كده يعني ايه قرار. القرار معناه ان يبقى عندك بديلين او اكتر وانت هتختار منهم. لو انت ما عندكش شكرا. لو انت ما عندكش بدائل يبقى انت ما عندكش قرار، ان لو عندك بديل واحد يبقى ده مش قرار، ده شيء مفروض. لكن لو عندك اكتر من بديل يبقى ده اسمه قرار، يبقى القرار اختيار البديل الافضل من بين عده بدائل. طيب بدائل القرار، يبقى البديل الاول دايما هو الوضع الحالي للمنشاه او للشركه. يعني لو انا بنتج ثلاث منتجات وعاوز اكتب واحد، يبقى البديل الاول ان انا ابقي على الثلاثه زي ما هم. هيبقى البديل بقى المقترح اللي هو الجديد اللي انت عاوز تفكر فيه. فدايما البديل الاول هو الوضع الحالي، البديل الثاني هو المقترح سواء بقى من احد الادارات او من احد الاشخاص او من جهات خارجيه. طيب قد يراجع متخذ القرار اكثر من بديلين للاختيار ما بينهم، يعني ما يبقاش عندك بديلين بس، ممكن عندي ثلاثه اربعه واختار واحد من الثلاثه او الاربعه. ده معنى القرار، يبقى في بدائل، وده البديل الاول وده البديل الثاني. طيب ايه النقطه اللي بعد كده؟ حاجه اسمها قيمه الدخل الهامشي. احنا كنا في قائمة الدخل بصورة مبسطة، يعني كنا بنقول إيرادات ناقص تكاليف متغيرة ثابتة يديك صافي الربح أو الخسارة، صح كده؟ يعني 100,000 ناقص هنا 60، 20، يبقى أنا بكسب 20. دي قائمة الدخل بشكل مبسط. فقالوا احنا عاوزين نعمل حاجه اسمها قائمه الدخل الهامشيه. القائمه دي عامله ازاي؟ ان انت تقول ايرادات ناقص المتغير بس. لما تقول ايراداتك ناقص التكاليف المتغيره بيطلع حاجه اسمها هامش الربح او هامش المساهمه، ما يطلعش الصافي، لان احنا لسه ما طرحناش التكاليف الثابته. تمام؟ فلما جمع عند كلمه هامش الربح او المساهمه سموها قيمة الدخل الهامشية. بعد كده نبقى نطرح التكاليف الثابتة ونطلع صافي الايه؟ الربح. يبقى هنا دي قيمة الدخل عامة كده. لكن هنا طرحنا الأول المتغير بس، سواء كان متغير صناعي، متغير تسويقي، متغير إداري. لما نطرحه يطلع حاجة اسمها هامش الربح أو هامش المساهمة. بعد ما اطرح التكاليف الثابته يطلع لي صافي الربح او صافي الايه؟ الخساره. عرفنا يعني ايه اول قيمه دخل هامشيه؟ عشان احنا نشتغل على الشكل ده. طيب من خلال الارقام الافتراضيه دي هنفهم بقى شويه مفاهيم اللي انا قلت لك عليهم في الاول. احنا عندنا بديلين، بديل اول وبديل ثاني. البديل الاولاني بديل ب 120 ناقص المتغير، يبقى انا بكسب هامش الربح 30. بطرح تكاليف ثابتة يبقى صافي الربح 18,000. البديل الثاني ببيع ب 150، بطرح المتغير يبقى 35 هامش، بطرح الثابت يديني 15,000 جنيه. صح كده؟ تمام. يبقى المفروض إن البديل الأول هو الإيه؟ الأفضل، لأن هو بيحقق صافي ربح إيه؟ أكبر بالنسبة لي. طب من خلال الرسمة دي أنا عاوز أتعرف على بعض المفاهيم. إيه بقى المفاهيم اللي عندنا؟ أول حاجة التكاليف والإيرادات التفاضلية. التكاليف التفاضلية يعني الفرق ما بين تكلفة البديل الأول والتاني. يعني إيه اللي خلاك تفضل الأول عن التاني؟ بس من حيث التكلفة. فده اسمه التكاليف التفاضلية، الفرق بين تكلفة البديل. لكن لو قلت إيرادات تفاضلية يبقى الفرق بين إيه؟ إيرادات البديل. طيب لحد هنا ده المقولة. لو رجعنا ورا كده عشان نفكر الكلام ده اهو. دايما ناخد البديل الثاني ناقص الاولاني. لان قلنا البديل الثاني هو المقترح. فانا بقول الجديد بيفرق عن القديم في ايه؟ صح كده؟ فبقول هنا 150 ناقص 120 يبقى في زاد قد ايه؟ 30,000. يعني البديل الاول يزيد الثاني، سوري، يزيد عن البديل الاول في الايرادات ب 30,000 جنيه. دي اسمها ايه؟ اسمها ايرادات تفاضليه متزايده. لو كتبتها زائد 30 معناها ان الايرادات، لان الانفرادات فالفرضيه لان انا جبت الفرق ما بينهم وهي بالموجب ولا بالناقص بالموجب متزايده يسموها ايرادات تفاضليه متزايده يعني البديل الثاني بيزيد عن البديل الاولاني في الايرادات ب 30000 جنيه طب تمام نفس الكلام في التكاليف هنا برضه 80000 ناقص 60000 يبقى هنا زائد كام 20 يبقى دي برضه تكاليف متغيره متزايده يعني زائد 20 يبقى اسمها تكاليف متغيره او صناعيه متغيره متزايده يعني البديل الثاني بيزيد عن البديل الاولاني في التكاليف الصناعيه ب 20000 جنيه. بس احنا دايما بنطرح الثاني عشان ده جديد فانا عايز اعرف الجديد اضاف ايه؟ 25 ناقص 20 يبقى برضه في تكاليف تسويقيه متزايده. يعني التسويق زاد 5 ناقص 3. طب 10 ناقص 10 صفر زيرو. حلو. لما تكون التكاليف متماثله بيسموها تكاليف غارقه. يعني لا تؤثر في القرار. تكاليف غارقه يعني تكاليف متماثله في البديلين. يعني اخترت البديل الاولاني ادفع ايداري 10. اخترت البديل الثاني برضه ادفع ايداري ايه؟ 10. لما يكون الاثنين زي بعض بيسموها التكاليف الغارقه. هي التكاليف المتماثله بين البديلين التي لا تؤثر في القرار. طيب لو جينا نبص هامش الربح 35 ناقص 30 يبقى هامش الربح هنا متزايد ولا متناقص؟ زايد. يبقى هامش ربح متزايد. يبقى البديل الثاني بيزيد في هامش ربحه عن الاولاني بكام؟ 5000 جنيه. طيب تعال نشوف بقى التكلفه اللي بعدها اسمها التكاليف الثابته العامه. سيبك من المكتوب دلوقتي عشان هشرحه بعدين. تكاليف ثابته عامه الاثنين شبه بعض. برضه يبقى اسمها ايه؟ غارق. يعني اخترت الاولاني هتدفع ايجار 80 8 اخترت الثاني هتدفع برضه ايجار المصنع 8. فبالتالي ده لا يؤثر على القرار اللي بتحملها في الحاجتين. تكاليف ثابته خاصه بكل بديل. دي بقى تكاليف بتخص البديل ده. يعني لو انا اخترت البديل الاولاني هقدره مخزن مخصوص ب 4000 جنيه مثلا. لو اخترت البديل الثاني هقدره اله ب 12000. صح كده؟ يبقى دي تخص ده ودي تخص ده. مش علاقتهم ببعض. 12 ناقص 4 يبقى في زياده كام؟ 8000. يعني التكاليف الخاصه في الثاني اكبر من الاولاني ب 8000 جنيه. طيب تعال نشوف بقى الربح 15 ناقص 18 سالب كام؟ سالب 3. سالب 3 يعني يبقى ايه بقى صافي ربح ماله؟ متناقص. هنا بقى صافي ربح ايه؟ متناقص. يعني البديل الثاني بيؤدي الى خفض الارباح بمقدار 3000 جنيه او بيقل عن البديل الاولاني في صافي الربح ب 3000 جنيه. طيب يبقى انت المفروض لو هتختار تختار اي بديل فيهم؟ اختار الاول. الاول لانه اكبر ايه؟ اكبر صافي ربح. او لو عاوز تقولها من هنا لان البديل الثاني يؤدي الى خفض الارباح بمقدار 3000 جنيه عن البديل الاولاني. طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي حاجه اسمها الفروض التفاضليه ايرادات ناقص ايرادات او تكاليف ناقص تكاليف. اذا كانت بالموجب تبقى متزايده، اذا كانت بالسالب تبقى متناقصه عشان لو جالك سؤال عليها. لو الاثنين شبه بعض يبقى بيسموها تكاليف ايه؟ غارقه. طيب ده المفهوم الاول. ايه المفهوم الثاني اللي كان بعد كده؟ التكاليف الخاصه والتكاليف العامه. قلنا سريعا التكاليف الثابته العامه دي اللي بتبقى للشركه ككل مش للبديل. يعني والله طبقت البديل الاولاني يعني انتجت المنتج الاول انت بتدفع ايجار للمصنع 10000 جنيه. انتجت البديل المنتج الثاني برضه بتدفع ايجار للمصنع 10000 جنيه. فدي بيسموها تكاليف ثابته عامه. تمام؟ التكاليف الثابته العامه دي تخص الشركه ككل. هتلاقيها موجوده في البديلين. لكن التكاليف الثابته الخاصه دي اللي بتخص كل بديل على حاله. تمام؟ زي ما قلت لك من شويه هنا ايجار مخزن هنا ايجار اله. طيب لو رجعنا لورا كده ادي التكاليف الثابته العامه تلاقيها متماثله تبقى واحده، لكن التباريد الخاصه تلاقيها مختلفه. صح كده؟ ده موجود. ده المفهوم العام والخاص. المفهوم اللي بعد كده عندكم ايه؟ التكاليف الغرقه قلنا هي التكاليف المتماثله في البديلين. طب هي متغيره ولا ثابته ولا ممكن تكون الاثنين؟ ممكن تكون متغيره متماثله وممكن تكون ثابته متماثله، عشان بس بعض الناس بتبقى دايما فاهمها ان تكاليف الغرقه هي تكاليف ثابته بس. لا، ممكن تكون متغيره او ممكن تكون ثابته. طب ايه المفهوم اللي بعد كده؟ ايه؟ يمكن تجنبها ولا يمكن تجنبها؟ التكاليف التي لا يمكن تجنبها يعني ما تقدرش تلغيها من الشركه، ما تقدرش تحذفها. هي التكاليف دي صح كده؟ والله انت اخترت البديل الاولاني هتدفع 8، اخترت البديل الثاني هتدفع 8، هل تقدر تحذف الكلام ده؟ لا. التكاليف العامة أو الموجودة في البديلين دي بيسموها تكاليف لا يمكن تجنبها. تمام؟ أما إيه التكاليف التي يمكن تجنبها؟ يعني معناها إن أنا ممكن أشيلها من الشركة ولا أتحملها. هي التكاليف المتغيرة بتاع البديل والتكاليف الثابتة الخاصة. يعني إيه؟ يعني انت لو اخترت البديل الثاني ولغيت البديل الاولاني، هل هتدفع تكاليف صناعيه متغيره؟ هل هتدفع تسويق؟ هل هتدفع اداري؟ الثلاثه دول هيحصل لهم ايه؟ الغاء، تجنب. يعني طالما انا ما اخترتش البديل يبقى انا تجنبت ان انا ادفع الفلوس دي. طب وايه كمان؟ التكاليف الثابته الايه؟ برضه يمكن تجنبها، لان انا ما اخترتش البديل ده، فبالتالي مش هقدر المخزن. كلمه يمكن تجنبها يعني انا ممكن الغاها من الشركه وعدم تحملها. فانا لو ما اخترتش البديل اذا لن اتحمل تكاليفه المتغيره ولن اتحمل تكاليفه الخاصه. الثابته الخاصه. تمام؟ يبقى التكاليف التي لا يمكن تجنبها دي بتاعت الشركه. لو هو تختار ده تختار ده انت كده كده هتدفع 8000 جنيه. لكن التكاليف التي يمكن تجنبها هي التكلفه المتغيره للبديل وتكلفته الثابته الايه؟ الخاصه. لما فرق الاثنين؟ تمام. طيب بالنسبه للبديل الثاني ايه التكاليف التي يمكن تجنبها؟ كيف يمكن تجنبه معناها ان انا الغي البديل، لما الغي البديل ايه التكاليف اللي تتلغي معاه؟ المتغيره بتاعته والثابته الخاصه بتاعته. يبقى يمكن تجنبها يعني يمكن الغاء، ولما الغيها لما البديل يتلغي. يبقى انا لما الغي ده هلغي المتغير والغي الثابته الخاصه، بتقدر تلغي الثمانيه كده كده هتتحمل على مين؟ على البديل التاني، يعني هتسيبك وتروح هناك. لكن دي مش هتسيبك وتيجي هنا. لا، هي نفس الثمانية موجودة في الاثنين. أنت لما لغيت ال 12 هل ضفتيها على 4؟ لأن ده إيجار مخزن وده إيجار آلة، والآلة دي بتاعت البديل ده بس. فلما لغيت ده لغيت الآلة بتاعتها اتمسحت خالص. لكن التكاليف الثابتة بتاعت الشركة لما لغيت البديل اتنقلت للبديل الإيه؟ الأولاني. يعني أنت كده كده اتحملت. فلا يمكن تجنبه. ايه المفهوم اللي بعد كده؟ حلو. المهم دلوقتي احنا عرفنا الفروق التفاضليه، عرفنا التكاليف الغارقه المتغيره او ثابته المتماثله في الاثنين، عرفنا التكاليف العامه بتاعت الشركه والخاصه بكل بديل، دي لا يمكن تجنبها لكن دي يمكن تجنبها. ايه اللي بعد كده بتقول معلش؟ التكاليف الملائمه لاتخاذ القرار. هي نفس الكلام، التكلفة المتغيرة للبديل والتكلفة الثابتة الخاصة بتاعته. الملائمة يعني التكاليف اللي تخصه. تكلفة الملائمة القرار يعني التكاليف اللي تخصه هو. لما تحط عليه تكاليف مش بتاعته يبقى تكاليف غير ايه؟ غير ملائمه. يبقى التكاليف الملائمه هي التكاليف المتغيره بتاعت البديل سواء كانت صناعي او تسويق او اداري مع التكاليف الثابته الخاصه بتاعته. خلاص؟ اهلاك قلم لبديل معين، اهلاك مخزن لبديل معين، دي امثله للتكاليف الايه؟ الثابته. ايه الفرق بينه وبين اللي يمكن تجنبه؟ اللي يمكن تجنبه. لا يمكن التجربه الثابته العامه. لا دي يمكن تجنبها. ما الاثنين مفهوم واحد. يمكن تجنبها هي المتغيره والثابت الخاص. وهي في نفس الوقت الملائمه لاتخاذ الايه؟ القرار. طيب كده الحمد لله فهمنا المفاهيم دي عشان نبدا ندخل بقى في القرارات. تجنبها فاضل ما بين مدلين، فاضلهم اللي يعملهم خارج التكاليف ولو كان طبعا سايق ولو كان ده ولا عامل ايه بالظبط؟ والله لو كان الحاجه اللي قدامك مديلك ايراداتها وتكاليفها، يعني كل بديل مديك ايراداته وتكاليفه، يبقى انا ممكن اعمل له قايمه الدخل واطلع صافي الربح. صح؟ زي ما عملنا القايمه من شويه. فبالتالي ممكن اقول ايرادات ناقص التكاليف يطلع صافي ربح البديل الاول وصافي ربح البديل ايه؟ بالتالي اختار الى حق لي صافي ربح اكبر. ده لما يكون فيه ايرادات وتكاليف. طب لو البديل ما فيهوش ايرادات لكن جايب لك تكاليفه بس، هنعمل ايه؟ هنقارن ما بين تكاليف الاول وتكاليف الثاني ونختار مين؟ الاقل تكلفه. هي دي بس الايه؟ الطريقتين. يبقى ايرادات وتكاليف يبقى لازم اعمل قايمه دخل واختار اكبر صاحب صافي ربح. تكاليف بس يبقى قارن ما بين التكاليف واختار الاقل تكلفه. طيب ده يعني قاعده كده يعني. ايه اللي بعد كده؟ القرارات بقى. هنبدا نتكلم شويه كده على القرارات وبعدين هناخد شويه حالات عليها. سواء هنعزف منتج او قسط او فرع. مثلا انت عندك ثلاث منتجات. منتج الف وب وج. ده الوضع الحالي. ماشي؟ وجي قال لك ان المنتج الجيم ده بيحقق خساره. فاحنا بنقترح ان احنا نعزفه. هيبقى لك مين بس؟ الف وب. يبقى انا عندي بديلين دلوقتي. البديل الاول الوضع الحالي الف زائد ب زائد جيم. والبديل الثاني ان انا اشيل جيم ويبقى عندي الف وايه؟ وب. حلو قوي. طب يا ترى حذف الجيم ده مفيد للشركه ولا غير مفيد؟ اقول لك والله اعمل قايمه دخل للحاله الاولى. صح؟ وقايمه دخل للحاله الايه؟ الثانيه، واشوف مين اللي هيحقق ارباح اكتر. يعني اقول ايرادات الف وب وج ناقص تكاليف لالف وب وج يطلع هامش المساهمه للثلاثه مع بعض. ناقص التكاليف الثابته العامه والخاصه يديني صفر ربح. يبقى الوضع الحالي مثلا بيكسب 10,000 جنيه. طب بعد ما اشيل جيم يبقى هتشيل ايراداته وهتشيل تكاليفه. صح؟ يبقى ايرادات الف وب بس وتكاليف الف وب بس يبقى ربح الف وب. التكاليف الثابته العامه حد نقدر نشيلها ولا هتفضل زي ما هي؟ ما يقدرش حد يغيرها. سواء بقى شلت جيم شلت دال زي ما هي. لكن التكاليف الثابته الخاصه هنشيل مين؟ جيم اللي مشي. هيتبقى الخاص بتاع مين؟ الف وب. ونطلع صفر ربح. لو انا بكسب هنا 10 وهنا بكسب 12 يبقى القرار ايه؟ نعزف مين؟ هامش الربح. يعني هو في قرارات بعد شويه هيبقى القرار على الهامش مش على الثابت مش على الصافي. تمام؟ هنشوفهم على الارقام دول. طيب بس العمليه دي طويله شويه. بمعنى ايه؟ ان انا اقعد بقى اجمع الف وب وج وبعدين الف وب تاني وقصه كده. طب انا ممكن احلها في ثانيه اعمل ايه؟ هي المشكله في مين؟ جيم. في جيم. صح كده؟ طب ناخد جيم لوحده ونشوف جيم لوحده بيكسب ولا بيخسر؟ لو بيكسب يبقى يفضل زي ما هو. لو بيخسر يبقى احنا نعزله. ازاي؟ ان انا اعمل قايمه دخل لجيم بس. ايرادات جيم او فرع او اي حاجه، التكلفه للملاحقه للبديل المحذوف الموارد المباشره والوجوه المباشره والصناعه المتغير، والتكلفه الثابته الايه؟ الخاصه. الخاصه لما اطرح ده، ده بالنسبه للجيم بس، هيديني صرف ربح او خساره المنتج. وما لو جيم بيطلع ربح؟ قالوا ننصح بالبقاء على جيم. لو بيطلع خساره يبقى ننصح بحذف جيم. حلو، لان وجود جيم او عدم وجود جيم الثابته موجوده صح؟ وبعدين الثابته العامه مش جيم بس اللي بيشيلها، ده جيم والف وايه؟ وب. فاحنا محتاجين نصيب جيم من التكلفه الايه؟ العامه، وسواء هو موجود او غير موجود التكلفه دي ايه؟ وعشان كده سموها ضرقه، يعني معناها ان انا ممكن اشيلها من القايمه ولا توسع القرار. ما دام حاطين 10 حاطين 10، فبالتالي لو شلت يوم الاثنين مش مهم، هيطلع القرار واحد. فعشان كده بنقول ايه؟ التكلفه مين؟ وقلنا التكلفه الملائمه هي المتغيره والثابت الخاص. صح؟ اللي هي تخص الجيم. ده قرار حسبي، يبقى يا اما اعمل القيمتين ده او اعملها للمنتج اللي انا هحسبه. يعني هنشوف دلوقتي. طيب انا زي ما قلت لك انا اخذ تكلفه ثابته عامه. القرار بتاعنا ده. طيب احنا عايزين تفهم كل الكلام ده، انا هعيد تاني بالارقام بس عايزك تفهم المفاهيم بتاع القرار الاداريه بتحتاج تركيز شويه. حاجه اسمها قبول اوراق طلبيه بسعر منخفض، يعني ايه؟ انت مثلا الوضع الحالي بتاعك بتبيع 1000 وحده بسعر 20 جنيه. معناها ان انت بتبيع ب 20000. وبتطرح تكاليف متغيره وتكاليف ثابته ومش عارف ايه. نقول 12 و3 يعني بتكسب ربح كام؟ ده وضعك الحالي. بتبيع المنتج بكام يا شباب؟ ب 20. افترض وانت شغال وال 20 دول تمام كل زمان، واحد جالك كده عاوز طلبيه معينه بس قالك انا مش هاخدها منك ب 20 جنيه، انا هاخدها منك ب 15 جنيه. توافق ولا ما توافقش؟ يعني هو عاوز طلبيه اضافيه غير دي، واحد عاوز 200 واحده بس بسعر 15 جنيه. مش ليه بقى؟ لان التكاليف بتاعتي قد ايه اصلا؟ للوحده مثلا ب 15 صح؟ وهو هيشتريها بكام؟ يعني كده لا ربح ولا خساره. فهو بقى لا، بس ده من وجهه النظر العامه السيئه. لكن بالنسبه للمحاسب التكاليف والمحاسب الاداري بتختلف. ليه بقى؟ لما اجي هنا الوحده ب 12 جنيه. 12 في 1000 12000. هنا مثلا 3000 يعني 3 في 1000 3000. لما اجي اطلع هنا بقول برضه ناقص تكاليف متغيره الوحده ب 12 في 200 صح كده؟ يبقى انا عندي 2000 وكام؟ و400. وهنا كان ايرادات 3000. لحد دلوقتي انا بكسب صح؟ لكن لو انا طلعت التكاليف المتغيره ممكن ما اكسبش حاجه. هنا بقى وجهه النظر بتاع المحاسب الاداري ان هو ما يحطش تكاليف ثابته. العام ليه؟ لان التكاليف الثابته بتاعت الشركه بتتغطى من المنتج الاساسي او من الانتاج الحالي. فالطلبيه اللي هتيجي هننتجها على نفس المكن من غير ما نزود اي تكاليف ثابته ثانيه. فبالتالي هي ما لهاش تكاليف ثابته. لان التكلفه الثابته بتاعت الشركه اتغطت في الحاله الاولى. فلما اقول انا ايه؟ اقول بدل ما المكن مثلا بيشتغل 8 شغال 10 ساعات. ماشي؟ فبالتالي انا كده مش هزود، لا هشتري مكن جديد ولا هاجر مكان جديد ولا اي حاجه. هي مجرد بس انا هشتري المواد الخام عشان انتج 200 وحده. يبقى لا يوجد زياده في التكاليف الايه؟ الثابته. فبالتالي انت لما تيجي تحكم على الطلبيه ما تقولش ناقص تكاليف ثابته، تقول ناقص تكاليف متغيره بس. يبقى 3 ناقص 2400 يبقى بيكسب كام؟ بيكسب كام؟ يبقى انا كده الطلبيه لوحدها بتكسب. والشركه بشكل عام ما تصرفش عادي، لان انت استغلت نفس الطاقه غير المستغله اللي كانت موجوده عندك. تمام؟ يبقى كلمه طلبيه جديده ان انا لما اجي احط التكاليف بتاعت الطلبيه بحط التكلفه المتغيره، ما احطش التكلفه الثابته العامه لانها كده كده موجوده ومتغطيه قبل كده. طب ليه ما نسيبهاش يا دكتور؟ احط تكاليف ثابته ثانيه واحده. لو في تكاليف ثابته خاصه جديده يعني لك ايه؟ اه بس الطلبيه دي لازم تخلينا نشتري قلم. القلم دي لها هناك مثلا 1000 جنيه عشان اعمل الطلبيه دي. فمثلا اقول ايه؟ املاك آلة جديدة. يبقى ال 600 دول ناقص 1000، يبقى انا خسرت كام؟ خسرت 400، صح؟ هنا بقى اقول لا نرفض الطلبية. ليه؟ لأن الطلبية تكاليفها المتغيرة وتكاليفها الثابتة الخاصة أكبر من إيرادها. لكن ما بحطش التكاليف الثابتة العامة لأنها متغطية من قبل كده. لو انت خدناها بقى بالطريقه اللي هنا بنعمل ايه؟ بالوضع الحالي ان انا بنتج ال 1000 وحده دول، صح؟ و و و مش عارف ايه، والتكاليف الثابته العامه بكسب 5000 جنيه. الطلبيه الجديده هيبقى او الوضع الجديد بقى البديل الجديد هيبقى ال 1000 القديم والطلبيه الجديده. انت بتقارن ما بين وضع ووضع. الوضع القديم ال 1000 بس. الوضع الجديد ال 1000 زائد ال 200، تمام؟ فيبقى 1000 في 20 و 200 في 15، ده ايرادات. التكاليف الاولى والثانيه نفس الكلام. الثابت العام لو انت هتقارن هنا يبقى لازم تحط في الاثنين. لو في ثابت خاص ماشي. طب ما برضه نفس الكلام، بدل ما اقعد اقول الف هنا والف هنا ونقعد نجمع، طب القصه كلها في الطلبيه، صح؟ يعني ال 1000 دي موجوده هنا وهنا وتكاليفها هنا وهنا. انا ما يهمنيش دي، انا يهمني الطلبيه الجديده. طب ما احنا لو عاملين كده نعمل قيمه ده للطلبيه بس زي ما انا قلت من شويه. ايرادها ناقص تكلفتها المتغيره والثابت الايه؟ الخاص اللي هو ايجار الاله الجديد او علاج الاله الجديد. لو الطلبيه بتكسب نضيف، لو الطلبيه بتخسر لا نقدر. تمام؟ ده المفهوم بس. يبقى برضه الحل الاسرع زي ما قلنا، زي ما هناك ركزنا على جيم وعملنا قائمه داخل الجيم، والله بيكسب نخليه، بيخسر نمشيه. نفس الكلام طلبيه جديده. نعمل قائمه داخل الطلبيه، بتكسب نقبلها، بتخسر نرفضها، بس ما نحطش فيها الثابت العام. لان الثابت العام كده كده موجود في كلا الحالات. طيب قرار صنع او شراء جزء من المهم. هنا بقى ما عندناش ايرادات، عندنا تكاليف. يعني ايه؟ انت زي ما بنقول بتصنع ثلاجه، تمام؟ الوضع الحالي ان انت بتصنعها بالكام؟ بالمطلوب بتاعك. المطلوب لوحده بيكلفك تجيب المواد خام وعمال وإملاك وصيانه ومقدر له مكان و و صنع الموتور بيكلفنا 400 جنيه. ففي احد الموردين قال لي بدل ما تصنع الموتور ب 400 اهلي يجيبوا لك جاز ب 350. فانا بقارن ما بين تكلفه الصنع وتكلفه الايه؟ الشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش حاجه، انا في كده. طب انا بقارن ما بين تكلفه الصنع بتاع الموتور والثلاجه وتكلفه ان انا اشتري جهاز، تمام؟ فبالتالي اللي تكلفته اقل هو اللي هيتم ايه؟ اختياره. او ممكن يكون العكس، انت بتشتري جهاز دلوقتي ومدير الانتاج بيقترح ان احنا نصنعه بالمره، احنا بنصنع كل حاجه، مش لازم تصنع الموتور. اقول له طب قارن ما بين تكلفه الشراء ما بين تكلفه الصنع. عشان اعمل الكلام ده فبحط الجزء تلاحظ برضو ان لما جينا حطينا الصنع المواد المباشرة والغير المباشرة المتغير الثابت الايه؟ طب فين الثابت العام؟ حطش. لان الثابت العام سواء بتصنع سواء بتشتري انت كده كده مثلا بتدفع ايجار للمصنع تدفع تأمين للمصنع صح؟ فبالتالي الثابت العام ده بنهمله اكبر. طيب سؤال جميل، سعر الشراء بتاع الوحده انا بتقول ايه؟ احنا هنشتريه ب 350 جنيه في 1000 وحده مثلا. ال 350 جنيه سعر شراء الماكوره عباره عن ايه؟ عباره عن سعر الفاتوره والعمولات والنقل والشحن واي مصاريف اخرى حتى يصل لمين؟ الشركة. ما انت ما تقولش ايه؟ الراجل هيديهولي ب 350 بس انا هروح عندي ب 30 صح؟ ومش عارف وفي شحن وفي عمولات ب 20 طب ما احنا وصلنا ب 400 جنيه يبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. فلازم السعر الشراء معناه من اول الفاتوره لحد ما يوصل جاهز على التركيز كل ده يعتبر سعر الشراء. اخر حاجه قرار البديل الانتاج الامثل او فكرته لكن شرحه لازم يبقى مع المساله او مع الحال ان انا عندي كميه محدوده من احد الموارد ويمكن استخدامها في انتاج اكثر من مره في الشركه بتعمل التوزيع الامثل لتنتج ايه الحاجه. يعني مثلا عندك ساعات تشغيل الالات 5000 ساعه الالات دي ممكن تنتج منتج اسمه س وممكن تنتج منتج اسمه ص يبقى ال 5000 ساعه دول ده المورد بتاعي او الطاقه اللي عندي طاقه قصر تمام س وص ده المنتجات طب اوجه ال 5000 ساعه دول لانتاج س ولا اوجههم لانتاج ص دي مثلا بتاخد 3 ساعات ودي بتاخد 2 ساعه فمش عارف اعمل ايه كلهم س ولا كلهم ص ولا اقسمهم شويه لس وشويه لص طب بناء على ايه انت هتوزع التوزيعه دي تمام فاحنا بنعمل شويه خطوات كده من خلالها يقول والله مثلا خد 4000 ساعه لس وال 1000 ساعه الباقيه لص طب بناء على ايه شويه خطوات طب ليه التشكيله دي هو ده اللي يحقق لك اقصى ربح لو غيرت التوليفه دي الربح ايه مش يزيد وهنشوفها دلوقتي مع الارقام اكتر تمام كده كده يبقى احنا خلصنا موضوع ترشيد الفرق هتفهم حاجه سيبك من الارقام والحل حد فاهم حاجه عن الحوارات دي بشكل عام ان انا عندي بديلين عاوز اختار ما بينهم لا اما ايرادات من استقالي تديني ربح لا اما تكاليف وتكاليف اختار اقل تكلفه تمام اهم حاجه ان التكلفه الثابته العامه موجوده في الاثنين او ممكن اشيلها خالص التكلفه الثابته الخاصه دي بتخص كل بديل طيب اتفضل نعم ما انا بقول بقى دي الحاجات اللي لسه عندنا انا ما اعرفش انا لو شرحتها كامثله هتلاقي تمرين طويل ومش مربوط ببعض انا اخدها مع الحلقه العربيه لا دلوقتي لا بس الناس دول ناس كويسين ما خدش طيب المقترح. اللي هو حذف جيم والإلقاء على ألف زائد ب فقط. وأنا بشرح من شوية قلت لك إن إحنا ممكن نعمل إيه؟ قيم الدخل للوضع ده مع بعض، قيم الدخل للوضع ده مع بعض، وبعدين نشوف مين اللي حقق صافي ربح أكبر. بس قلنا الطريقة الأسهل إيه؟ إن أنا أعمل جيم بس، لأن ألف وب هنا وألف وب هنا، صح كده؟ فخلينا بجيم، هو ده المشكلة. والله لو كان لوحده بيكسب يبقى نخليه، طب ولو بيخسر طب ازاي اصلا هيكسب وهو اصلا قايل ان هو بيخسر؟ هقول لسيادتك ازاي بقى فكره وبعدين نكمل. ان ممكن جيم في حد ذاته بيكسب، لكن لما انت بتحمله بنصيبه من التكاليف العامه يخسر. يعني في منتج جميل وبيكسب اول 10,000 جنيه، لكن تقول ايه؟ حط عليه نصيبه من ايجار المصنع واهلاك المصنع وتامين المصنع ومش عارف ايه والكلام ده كله، تروح واكل ال 10,000 جنيه بتاع الاربع جيم. فانا دلوقتي اقول يبقى العيب في جيم ولا العيب في التكاليف الثابته العامه؟ ها؟ الثابته العامه. التكاليف الثابته العامه. وهنا بقى ان انا برشد الاداره اقول المشكله مش في جيم. المشكلة إن التكاليف الثابتة العامة بتاعتك كتير، فهي اللي بتاكل أربعة، فجيم لازم يفضل، لكن تروح تعالج تكاليفك الثابتة، صح كده؟ طب تعالى نشوف قيم الدخل جيم عبارة عن إيرادات جيم 96 كام بقى؟ 96,000 حلو، ناقص التكاليف الملائمة 60,000. قلنا التكاليف الملائمة هي ايه؟ التكاليف المتغيرة. المتغيرة والثابتة الخاصة. تمام. صح كده؟ طيب الملائمة ولا الملائمة؟ الهمزة كده صح؟ لا. ولا همزة على السطر؟ ولا ما تفرقش؟ ولا الخلف عربي؟ تفرق. لما تنطقها مكسورة يبقى لازم تبقى على زي ما بيقولوا على سنة او على نبره، لكن لما تبقى مفتوحه تبقى على السطر. انت تروح اي حاجه وتكتب اي حاجه. لا الملائمه لا عشان لما تكتبوا خطابات يبقى زي الفل بصراحه. انا عندي طالب كان جت يعني حل سؤال وبعدين يعني مش عارف كلمه كثيره فروح كاتب خمس نوع كل انا مش عارف ايه بها كثيرا بالسين ومكررها خمس مرات وصار رابعه. طيب التكاليف الملائمه تعال نشوف بقى التكاليف المتغيره كام بتاع الجيم؟ 60. هي ليها شكل معين يا دكتور ولا اي حاجه؟ ايه؟ ايه ربطنا التكاليف على طول؟ التكاليف الثابته يمكن تجنبها اللي هي مين دي؟ ال 24,000 جنيه الخاصة ولا العامة؟ الخاصة. يبقى تطلع ولا لا؟ تطلع ال 24,000 التكاليف ثابتة خاصة يعني يمكن تجنبها كام؟ يبقى في 12,000 ربح 24,000 جنيه. طيب تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها يعني ده نصيب من التكاليف الايه؟ مالناش علاقة بيها. لأن أنا بشوف جيم في حد ذاته مش جيم على مستوى الشركة. طيب انا كده بنشيل اللي لا يمكن تجاهله. شوف لي كده جيم يكسب ولا يخسر؟ 24,000 هيكسب 12,000. يكسب كام؟ 84,96 يبقى 12,000. 12,000 جنيه ده ربح جيم. هي ناقص تكاليف ايه؟ ثابتة دي تكاليف ملائمة الاثنين على بعض. تكاليف الملائمة المتغيرة والثابتة الخاصة. تمام؟ كده يبقى الجيم في حد ذاته بيكسب. تمام. لكن بيخسر امتى؟ لو في التكاليف لما اجي بعد كده لو انت بصيت من التكاليف العامة 21,600 فطبعا ال 21 تاكل 12 يبقى العيب مش في جيم. العيب في التكلفة الثابتة الايه؟ العامة. فبقول في الحالة دي ننصح بعدم حذف ايه؟ جيم. لان انت لو قلت ايه؟ لا انا هحذفه يبقى ضيعت على نفسك كام؟ 12,000 جنيه. هتلاقي خساره الشرك اكبر يعني اكبر من وجود او من عدم وجود. كجملة الرقم لما نجمعها على بعضه كده، لو انا عملت الحاله الاولى قلت هعمل قيمه ده الف وب وج، هجمع الثلاثه هيطلعوا كام؟ 24 و36 60، 81,600. كنت احط هنا 81,600 وهنا برضه 81,600 كجمله وكجمله، لان انا كده حطيت الشركه قدام الشركه. لكن هنا ما بحطش الشركه، انا بتكلم عن مين بس، عشان كده ما حطيتش العام بتاع. تاني يا جماعه، لو انت بتقارن الحاله دي بالحاله دي، دي الشركه قصاد الشركه، فالشركه هنا فيها 81 والشركه هنا 81، لكن هنا بتكلم عن مين بس، فما بحطش التكاليف الثابته العامه خالص. ماشي؟ طيب مش جايبها لي جاهزة يعني؟ في ساعات يعني كذا أساس، في بيوزعوها طبقا لعدد الوحدات، في بيوزعوها بإيراد المبيعات، يعني أنت عندك مثلا ألف بـ 240,000، ب 360، ج 96,000، ده إيرادات صح؟ لأن التكاليف تتناسب مع الإيراد. يعني هم وزعها بنسبة 24 لـ 36 لـ 96. مثلا يعني اللي ايراده اكتر يشيل تكاليف اكتر، يعني بين مثلا ايرادات 360,000 اكبر منتج بيحقق ايرادات، فتلاقيه متحمل باكبر رقم 36. ماشي، يعني على حسب اوزعها بنسبه الايراد، ده قاعده القاعده دي، اللي يجيب ايراد اكتر يتحمل تكاليف اكتر. الا بقى اذا كان في ساعات بعض المنتجات تعمل ايرادات مع ان تكاليفها قليله. لا ملكه مثلا. طيب ده المطلوب الاول، المطلوب الثاني بيقول ايه؟ انا التوقف عن انتاج المنتج ج يمكن ان يؤدي الى تاجيل التسهيلات المتاحه لانتاجه بايجار يبلغ 48,000 جنيه في السنه، هل يؤثر ذلك على القرار؟ خلي بالك انا في الوضع الحالي ج بكسب منه 12,000، فقلت ما نحذفش ج. طب بيقول لك ايه؟ لو انت حذفت ج اللي كان بيكسبك 12، هنأجر المكان اللي كنا بنصنعه فيه ب 48,000 جنيه. ايه افضل لك؟ تسيب ج وتكسب 12 ولا تحذف ج وتأجر المكان ب 48؟ نأجره احسن. نأجره احسن. نقول ان في حالة التوقف انت هنا قلت القرار بتاعك ايه؟ عدم التوقف. يعني يستمر ج عشان بكسب كام؟ في الحالة الثانية قال لك ايه؟ طب بس انت خدت اخترت ج، بس والله ده كان في فرصة ان انا اشيل ج ده واجر المكان بتاعه ب 48,000 جنيه. يبقى المقارنة ما بين ربح ج والايجار. صح كده؟ انا بدل لو سبته اكسب 12، لو لغيته اجر ب 48، يبقى انت افضل لك ايه؟ افضل لك. صح كده؟ يبقى الحالة الثانية هتبقى المقارنة ما بين ربح، المقارنة بين ربح المنتج ج 12,000 جنيه، إيجار المكان ب 48,000، يبقى القرار بتاعك خلاص ال 12 حذف ج وتأجيل المكان. تمام. صح كده؟ تمام. ننصح بحذف ج وتأجير المكان. طب يبقى انا كسبت كام بقى في القرار ده؟ 36. الفرق بقى انا خسرت 12 لكن كسبت 48، يبقى الفرق بينهم 36. يبقى صافي ربح الشركه، صافي ربح الشركه 48 ناقص 12 بتساوي 36,000 جنيه. تلاحظ ان احنا ما اتكلمناش عن الف وب لان كل شغلتي على ج. تمام كده؟ ده كان ثانيا. صعب الحل ده يا جماعه؟ لذيذ فعليتها بس الناس تبقى مركزة هي بدون تأمين. طب اللي بعده بسرعة بقى ثالثا تقوم شركة الأمل بإنتاج المنتج س وفي مال البيانات الخاصة بذلك المنتج الذي يتم إنتاجه وبيعه في السوق عن شهر مايو. منتج اسمه س بإنتاجه وبيعه. مواد مباشرة 300 أجور كذا شنطة متغير شنطة ثابت بنبيعه ب 1200 كمية الإنتاج الحالية 2000 وحدة. الوقت اللازم لإنتاج الوحدة 30 دقيقة يعني نص ساعة. طب انت ايه قلت 30 دقيقة نص ساعة انت عارف قوي ده معنى عارفين 30 دقيقة نص ساعة صح؟ لكن هو فوق او بعدها قال الطاقة المتاحة الشهرية كام؟ اتكلم بالساعة ما ينفعش اتكلم دقايق وساعة لا تحولها كلها دقايق تحولها كلها ساعة فانت بتروح كاتب ايه؟ جنب 30 دقيقة تساوي نص ساعة عشان هنستفيد من الجملة دي بعدين. طيب دي سعر البيع وده تكاليفك وده طاقتك وكل حاجه تمام. وقد تلقت شركه الامل عرض خاص من شركه السلام لانتاج 1400 وحده نظير 900 جنيه للوحده. خلي بالك ده في طلبيه جديده غير اللي احنا بننتجها دلوقتي. بس الراجل عاوز مني 1400 وحده بس هياخد دلوقتي 900 جنيه. هو انا ببيع كام بكام دلوقتي فوق؟ 1200 هو عاوز 900 اكيد طبعا ممكن 900 دي تكون اقل من التكلفه فهنشوف ايه الوضع مع وضع شعار الشركه السلام يعني الشركه كمان اللي جايه عاوزه 900 جنيه وتحط له الشعار بتاعه على المنتج والكلام ده يخليك تضيف تكاليف 25 جنيه يعني غير التكاليف اللي فوق اللي هي المواد والاجور والشنشقه المتغير 25 جنيه كمان وبره 900 جنيه بينزل لك المطلوب منك ابدا الراي في مدى قبول عرض شركه السلام من عدمه علما بان العرض قد يقبل كليا او يرفض يعني ايه؟ يعني لا اما تقبل العرض ال 1400 وحده على بعض لا ترفضه مع بعض حاجه اسمها تقول له ايه؟ انتجنا ال 1200 عشان المكن عندي ما يكفيش الطاقه عندي لا هو بيقول لا تقبله كله لا اما ترفضه بالكامل ده معناه ان انا لازم اشوف الطاقة الغير مستغلة عندي كام هل هي الطاقة اللي باقية او الساعات اللي فايضة تكفي ان انا انتج الالف وحدة والله لو تكفي ابدا افكر في النقطة الثانية ان الوحدة تكسب ولا تخسر من 900 جنيه دي ما تكفيش يبقى من الاول كده انا ما عنديش طاقة تكفي لان بقول لك ايه لا تقبله بالكامل لا ترفضه بالايه بالكامل فاحنا هنشوف مدى وجود الطاقة يبقى هنا القرار بتاعي هنا اسمه ايه بقى؟ قبول او رفض طلبية بسعر منخفض. نوع القرار قبول او رفض طلبية بسعر منخفض. صوتك اعلى من الألم. تعبيني كده بس اعلى من الاول قبول او رفض طلبيه بسعر منخفض بص معايا في الحاله واحد اللي هو قبول العرض كليا او رفضه يعني اما اقبل يعني وجود طاقه معناها وجود طاقة لإنتاج 1400 وحدة بالكامل لا نقبل أقل من ذلك تمام؟ طيب هعرف إزاي إن أنا عندي طاقة زيادة أو طاقة غير مستغلة هو حاليا الوضع الحالي بيدي الطاقة كاملة 2000 هو انا عندي دلوقتي ان الطاقه 1500 ساعه صح؟ تمام حاليا انا بستغل كام؟ ها؟ احنا بننتج قد ايه؟ 2000 2001 هضربهم في نص ساعه. الوحده بتاخد كام ساعه؟ نص ساعه. يعني معناه ان انا بستغل 1000 ساعه صح كده؟ يعني هو حاليا 2000 وحده في نص ساعه للوحده يعني بتساوي 1000 ساعه مستغله. صح الكلام ده يا شباب؟ عندك 1500 جزء مستغل وجزء غير مستغل. عرفت ان المستغل 2000 وحده لغايه تاخد نص ساعه، يبقى انا بشغل المكن 1000 ساعه، يبقى في فائض كام؟ يبقى هنا بنقول الباقي او بيسموه طاقه غير مستغله بتساوي 500 ساعه. ده اذا طاقه. حد عنده مشكله دي جت منين؟ حلو. طب ال 500 ساعة دول يكفوا إن أنا أنتج 1400 وحدة؟ ليه؟ عايزين 700. لأن ال 1400 في نص محتاجين 700 إيه؟ ساعة. صح كده؟ وأنا عندي 500 بس. فبنقول هنا لا تكفي لإنتاج الطلبية حيث 1400 وحدة في نص ساعة للوحدة يعني بتساوي 700 ساعة مطلوبة. ايه رأيك في الكلام ده؟ حاضر يا ده كان أول. ده جاب الأول سطرين. يعني احنا بصينا على التكاليف ولا الارباح ولا بتتباع بكام ولا مش بكام ولا اي حاجه. لان هو في البدايه بيقول لا تتبلع كلها لا ترفضها كلها. فانا بقول الطاقه عندي لا تسمع. فبالتالي انا مش هقعد اناقشك في التكاليف بقى. صح ولا لا؟ طيب. يبقى الطاقه المستغله 1000 ساعه الغير مستغله 500 بس دي لا تكفي لانتاج الطلبيه لان 1400 في نص يعني تساوي 400 ساعة ليه أكبر من 500 إيه؟ ساعة. طيب إيه المطلوب الثاني؟ إذا كان يمكن قبول العرض كليا أو جزئيا ما هي أقصى جملة يمكن قبولها؟ هنا بقى الحالة الثانية بقول لك إيه؟ يعني حسب ظروفك. أنا عارفك؟ لو سمحت. آه